الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. والضحى والليل بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. تعرف في وجوههم نضرة النعيم. يسقون من رحيق مختوم. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وببركة الرسول الكريم اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه هدية واصلة منا إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح أزواجه وأولاده وأصحابه وأتباعه ولمشايخنا ولوالدينا ولمن له حق علينا اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن اللهم اجعله حجة لنا لا حجة علينا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.